Book 2 23 23 Studiare le lingue straniere. تعلم اللغات الأجنبية. تعلم اللغات الأجنبية. Dove ha imparato lo spagnolo? أين تعلمت الإسبانية؟ أين تعلمت الإسبانية؟ Sa anche il portoghese? هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ Sì, e so anche un po' di italiano. نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. نعم. وأتكلم أيضاً شيئاً من الإيطالية. Trovo che lo parla molto bene. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جداً. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جداً. Le lingue sono piuttosto simili. اللغات متشابهة إلى حد ما. اللغات متشابهة إلى حد ما. Riesco a capirle bene. أستطيع أن أفهمها جيداً. أستطيع أن أفهمها جيداً. Ma parlare e scrivere è difficile. لكن التكلم والكتابة شيء صعب. لكن التكلم والكتابة شيئا صعب. Faccio ancora molti errori. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. Per favore, mi corregga sempre. أرجو أن تصحح لي دائما. أرجو أن تصحح لي دائما. La sua pronuncia è molto buona. نطقك جيد تماما. نطقك جيد تماما. Lei ha un leggero accento. عندك لكنة بسيطة. عندك لكنة بسيطة. Si può capire da dove viene. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. Qual è la sua madrelingua? ما هي لغتك الأم؟ ما هي لغتك الأم؟ Frequenta un corso di lingue? هل أنت تتعلم في دورة لغوية؟ هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ Che libro di testo utilizza? أي منهج تستعمل؟ أي منهج تستعمل؟ In questo momento non ricordo come si chiama. لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. Non mi viene in mente il titolo. العنوان لا يخطر على بالي. العنوان لا يخطر على بالي. L'ho dimenticato. لقد نسيته للتو. لقد نسيته.